بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معشرة طلاب المحضرة الموقرة، محضرة أهل النيني، إليكم اليوم البيقونية في درسها 31. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. الجمعة 6 يونيو 2018 للميلاد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. سيد عبد الله، لئن تاب إن شاء الله معاكم من أصل البيقونية كما قدمتم. والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. اليوم عندنا الحديث المنكر. الحديث المنكر ذاك شنو معناها؟ عنه تفرد به راوين، معناها راوي واحد، فلا يعرف متنه من غير جهة ذلك الراوي. معناها ذاك الراوي اللي رواه يعرف لا من جهته، وهو لا يحمل التفرد به اللي ما بلغ في الضبط والإتقان رتبة من يحمل تفرده. معناه يعود أنه تفرد بكذا، ذاك يحمل، ذاك عنده أمثلة. معناها عن مثال ذاك اللي قلنا عنه يسمى حديثا منكرا، كتفرد حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضة. ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. تفرد به أبو زكير ولا يعرف متنه عن غيره. وقال فيه ابن الصلاح: حديث منكر، لكون زكير لم يبلغ رتبة من يحتمل تفرده. إذن والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. معناها ما هو حامل التفرد. معناها عن الفرق بين الحديث المنكر والحديث الشاذ. عن الحديث الشاذ: تفرد به ثقة وخالف غيره من الثقات. أما المنكر فقد تفرد به من ليس في الضبط والحفظ، بحيث يحتمل تفرده. هذا هو الحديث المنكر، وهو اللي يقول فيه السيوطي. السيوطي يقول المنكر والمعروف، يقول: المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حقق قابله المعروف، والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى. هذا يجيب السيوطي. أنا عنا موقفين عند قولت الناظم: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. أشكركم والسلام عليكم.